بعد أن تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن تجهيز الميت وتغسيله والصلاة عليه، تكلم عن أحكام حمله، وذلك لأن الميت يحتاج إلى نقل من مكان غسله إلى مكان الصلاة عليه، من مكان الصلاة عليه إلى المقبرة. ولذلك تكلم الفقهاء عن أحكام هذا. وحمل الميت في هذه المواطن من فروض الكفايات، وذلك لأن حمل الميت يؤدي إلى فعل فرض الكفاية من الصلاة عليه ودفنه، ووسائل فروض الكفايات لها أحكامها لكونها فرض كفاية. وفرض الكفاية يلاحظ فيه الشرع وجود الفعل، فمتى وجد الفعل فإنه حينئذ يقال بأنه قد تحقق مقصود الشارع. وأما فروض الأعيان فإن المراد بها أن يقوم كل شخص بذلك الفرض. وفروض الكفايات إذا قام البعض بها سقط الإثم عن الباقين. وهكذا دفن الميت من فروض الكفايات بقوله تعالى ثم أماته فأقبره، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفن الأموات. والأصل أن حمل الميت ودفنه عبادة يتقرب المؤمنون بها إلى ربهم جل وعلا، لكنها ليست عبادة متمحضة. ولذلك فإن من فعلها بدون نية القربة فإنه لا يأثم بهذا. فلو قدر أن إنسانا حمل الميت أو دفنه من أجل بدون أن يقصد بذلك التقرب لله فإنه لا يأثم بهذا، لأنها ليست عبادة محضة بخلاف الصلاة على الميت. فلا بد أن ينوي الإنسان التقرب لله بهذه الصلاة. ومن هنا إذا صلى الكافر صلاة الجنازة قيل لم تصح هذه الصلاة، لأن الصلاة عبادة محضة فلم تقبل من الكافر. أما حمل الميت ودفنه فإن هذه الأعمال لا تتمحض أن تكون قربة، ولذلك صح أن يفعلها الكافر وسقط الإثم بفعل الكافر لها. أما عن أخذ الأجرة فأخذ الأجرة عن الصلاة هذا لا يجوز. وأما على التغسيل والحمل والدفن والتكفين فقد اختلف الفقهاء في ذلك، فمنع منه طائفة من أهل العلم، وهذا هو المشهور عند فقهاء الحنابلة، لأن هذه الأفعال من أفعال القربات فلم يصح أخذ الأجرة عليها. والقول الثاني بجواز أخذ الأجرة على هذه الأعمال، ولعله أظهر، لأنه لا يختص فاعلها أن يكون من أصحاب القربة. إذا حملت الجنازة فيستحب أن يتقدم المشاة على الجنازة، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا مشى جاء أمام الجنازة. وأما إذا كان المرء راكبا فإنه يكون خلف الجنازة. قد ورد في حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب يكون خلف الجنازة. وقد جاءت النصوص بالترغيب في تشيع الجنازة وبيان أنه من حق المسلم على المسلم، وأن من شيع جنازة مسلم فيكتب له من الأجر قيراط. والقرب من الجنازة أفضل، لأنه يعد بذلك مشيعا ويظهر فيه هذا المعنى، كلما قرب الإنسان منها كان كذلك. ويكره القيام لها. كان في أول الإسلام إذا مر بالجنازة عند النبي صلى الله عليه وسلم قام لها، ثم في آخر الأمر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة، قام لجنازة فقيل إنها جنازة يهودي، قال ليست نفسا منفوسة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أمره ترك القيام للجنازة كما ورد في الصحيح. ومن هنا قيل بأن القيام للجنازة منسوخ، والفقهاء يقولون بكراهية ذلك، والأظهر أنه يمنع منه، لأن العبادة المنسوخة لا يجوز لنا أن نتقرب بها لله جل وعلا. ويكره كذلك رفع الصوت مع الجنازة، فلا يصح أن يقال مع الجنازة لا إله إلا الله أو وحد الله أو نحو ذلك من الألفاظ، ولو كان بقراءة القرآن أو بأنواع الذكر أو بالمواعظ. قد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتباع الجنائز بالأصوات. وحفر القبر على نوعين، لحد وشق. والمراد باللحد أنهم إذا حفروا وضعوا حفرة صغيرة داخل الحفرة الرئيسة تكون بجوارها في الأسفل، والغالب أن تكون إلى جهة القبلة، من أجل إذا دفن الميت فيها فإنه يوضع عليه من اللبن ما لا يمكن التراب من الوصول إليه. والنوع الثاني من أنواع الحفر الشق، المراد به أن يحفر أسفل القبر على جهة المثلث بحيث يوضع الميت في أسفل القبر ولا يوضع حفرة جانبية يوضع فيها الميت، ثم بعد ذلك يؤتى باللبن فينصب بعضه إلى بعض من أجل أن يتماسك وألا يقع عليه التراب. قال وسنة أن يعمق القبر، وذلك ليؤمن من انخفاف القبر خصوصا في مواسم الأمطار، وليؤمن من أن تأتي السباع فتنهش القبر فتأخذ بدن أو جسد الميت أو شيئا من أعضائه. ويستحب أيضا توسيع القبر، قد ورد في الحديث احفروا وأوسعوا، والمقدار المجزئ في هذا أو المقدار المستحب الوصول إليه ما يمنع من تمكن السباع من الوصول إلى القبر، ويمنع من نفوذ رائحة الميت إلى أن يصل إلى المجاور للقبر. والقبر قال وكره إدخال القبر خشبا وما مسته النار. ورد عن النخعي أنه قال كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر. وهنا مسألة، وهي أنه في بعض المواطن يضعون القبر في إسمنت أو حجارة، أما بالنسبة للحجارة فلا بأس بها، وأما بالنسبة للإسمنت فكلام الفقهاء يقتضي كراهته، لأن الإسمنت مما مسته النار. كذلك يكره وضع فراش تحت الميت، فقد ورد في السنن أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شيء. أما بالنسبة للرأس فإن الرأس يوضع تحت في القبر قطعة من لبن ولا يوضع تحت مقدة يشبه بالنائم الحي. وعند إدخال الميت في القبر يقول الفقهاء يستحب أن ندخل رأسه أولا من قبل محل الرجلين ثم يستل استلالها. يورد ذلك عن بعض التابعين. وإذا كان الميت امرأة فيستحب أن يضعوا قماشا فوق القبر لئلا يرى المشيعون شيئا من بدن الميتة أو من تفاصيل جسدها. وإذا أدخل القبر ووسد فإنه يستحب أن يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله. ورد ذلك من حديث ابن عمر. ويجب أن يستقبل به القبلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن جهة الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا. ويوضع على جنبه النائم. والأصل أن كل قبر ينفرد به المقبور فيه ولا يشرك مع القبر الواحد أكثر من واحد إلا في حال الضرورات. يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لجابر أن ينقل أباه من قبره ليكون وحده. ونبش القبر الأصل منعه والواجب لا يترك إلا لواجب. فإذا كان هناك ضرورة كما لو كثر الأموات فحينئذ لا بأس من دفن أكثر من واحد في القبر الواحد. وفي مرات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد لا يجد الناس مقابر يقل وجود المقابر فحينئذ لا بأس من دفن اثنين في قبر واحد ولو كان بينهما في الوفاة زمن. وقد اختلف في هذا الزمن منهم من يقول ينتظر لا يفتح القبر إلا كل 5 سنوات لندخل الميت الجديد، وبعضهم يكتفي بسنتين، بعضهم يكتفي بسنة واحدة. ولا دليل على شيء من هذه الأقوال، وإنما المعول عليه ما يغلب على الظن من تفتت جسد الميت. أظنهم في البقيع يحفرون القبر كل 2 سنين. وإذا نظر الإنسان في هذه القبور المكشوفة وجد فيها بقايا عظم. في بعض البلدان يدفنون الميت ويضعون عليه طبقة ثم يغلقون القبر بغطاء، فإذا جاء الميت الآخر وضعوه فوقه. في بعض البلدان ما يسمى بالسقايا